إليك أنت صباحي مصطدا في مسايا، فاذكر ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. لم أدري من أي نبع أسقي حميم الركايا، والشط لا ماء فيه يطفي اللظى في حشايا. رحماك يا ربي هذا إثمي وصادي سقايا، وذاك دربي وهذه على طريق الحق على طريق، وذاك دربي وهذا على الطريق عصايا، وذاك دربي وهذا على الطريق عصايا. رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا، في لجة ليس فيها من الضياء بقايا، كفت وغابت ولكن ما زلت أزجي رجايا. غفرت أم لم فإني ما زلت أدعوك يا رب، أجبا لمن عرفك ثم أحب غيرك. أجبا لمن عرفك ثم أحب غيرك، وعجبا لمن سمع مناديك ثم تأخر عنك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا. اللهم آمنا بما أنت أهله ولا تآمنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا فيه من أهل ليلة القدر وممن نال فيه عظيم الثواب والأجر. اللهم من علينا بتوبة نصوح، اللهم من علينا بتوبة نصوح قبل الموت وبشهادة عند الموت وبرحمة بعد الموت يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، فكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم لا تؤاخذنا بالتقصير، واعف عنا الكثير، وتقبل منا اليسير، إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وأصلح ولاة أمورنا، وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين، انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك. اللهم انصرهم في كل مكان، ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وافرغ عليهم صبرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجزهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم اكبت عدوك وعدوهم إنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل رمضان شهر نصر وعز وتمكين للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. ردنا فيه إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. احفظ نساءنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا ظلمنا أنفسنا فإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.